أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فالظاهر فالظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا، لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين. فالمعنى: عليك أداء الأرش يوم رد البغلة. كان الكلام في صحيحة أبي ولاد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يمكن أن يستشهد بفقرتين من هذه الصحيحة على أن المغصوب إذا تلف يضمن بقيمة يوم الغصب. وتقدم الكلام في الفقرتين. الفقرة الأولى وهي قوله عليه السلام: نعم قيمة بغل يوم خالفته. والثانية: يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين هنا في قوله: وأما قوله عليه السلام، فكأنه جواب عن إشكال وسؤال مقدر، وهو أنه: شيخنا، كيف تقولون أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب، مع أنه لعله توجد في الرواية قرينة تدل على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الأداء لا بقيمة يوم الغاصب؟ ما هي تلك القرينة؟ أشرنا إليها بالأمس مفصلا، وهي المستفادة من قوله: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. هذه الجملة، إذا يتذكر الإخوة، هذه الجملة قرأناها هناك. قال: قلت فإن أصاب البغل عقر أو كسر أو دبر، قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلنا إن هذا الظرف هو يوم ترده عليه قيد لأي شيء، فهل هو قيد للقيمة أو هو قيد للعيب؟ السلام عليكم. أو هو قيد لعليك؟ توجد فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول وهو أن الظرف يكون قيدا لعليك، يعني الجملة تكون هكذا: عليك يوم ترده علي قيمة ما بين الصحة والعيب. إذن بهذا الاحتمال تكون الرواية بصدد بيان أنه: يا ابن رسول الله، متى يجب علي أن أرد أرش العيب؟ قال الإمام: عندما تريد أن ترد إليه الباغل أعطه الأرش، أيضا أرش العيب. إذن فقد تريد أن تبين زمان أداء هذا الأرش، لأنها تريد أن تبين جهة أخرى، فقد تريد أن تبين زمان أداء أرش العيب، وأنه يكون مع رد البغلة. وبهذا اللحاظ لا يلزم أي إشكال في المقام، باعتبار أنه بناء على هذا الاحتمال الفرق بين الصحيح والمعيب لم يعين يومه. هل أن الفرق بين الصحيح والمعيب في يوم الغاصب، أو الفرق بين الصحيح والمعيب في يوم العيب؟ لم يعين يوم الفرق بين الصحيح والمعيب أي يوم هو، وإنما فقط الرواية بناء على هذا الاحتمال هي بصدد بيان زمان الأداء، وأن زمان أداء الأرش هو الزمان الذي ترد فيه البغلة. طبعا هذا الاحتمال كله مبني، هذه الاحتمالات الثلاثة، على أن يكون في الرواية هذا الضرب موجود يوم ترده، وإلا في بعض النسخ المصححة عن التهذيب كما نقلها صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه فإن هذا الظرف غير موجود، يعني الجملة بنحو لا يوجد فيه كلمة يوم، العبارة هكذا ترده عليه فقط هذا، أما مو ترد يوم ترده عليه، ترده عليه، فلهذا يفسرها صاحب الجواهر يقول ومعناه أنك ترد الأرش عليه مع الباغل، يعني فقط بيان زمان أداء الأرش وأنه متى يكون. الإمام سلام الله عليه يقول أنه زمانه عندما ترد الباغل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يوم يكون قيدا للقيمة، فماذا تقول الجملة؟ عليك قيمة يوم ترده عليه، فإذا الذي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه قيمة يوم الرد، يعني يوم الأداء. أي يوم تريد أن ترد عليه يجب عليك أن تعطي تلك القيمة. الفرق بين الصحيح والمعي، يعني تقوم هذا الباغل صحيحا ثم تقومه معيبا وترى الفرق وتعطي لصاحب الباغل. طب أي يوم أفعل ذلك؟ يقول في يوم الرد، في أي يوم أردت أن ترد يجب عليك أن تقومه صحيحا ثم معيبا ثم بعد ذلك تعطي الفرق له. بناء على هذا الاحتمال تكون هذه الرواية، يكون هذا المقطع منافيا للمقطعين المتقدمين للاستشهاد بأن الاعتبار بقيمة يوم الغصب. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا بالأمس أن الأرش تابع لأصل الشيء ضمانا وزمانا. الصفة الأرش، الصحة والعيب صفة بعد في المبيع، الصفة تابعة لأصل العين في الضمان وعدم الضمان، في الزمان أنه في أي زمان، فإذا كان العين فيها ضمان فالصحة والعيب أيضا فيها ماذا؟ ضمان. إن لم يكن في العين ضمان فالصفة أيضا لا ضمان فيها، هذا في أصل الضمان. في الزمان أيضا كذلك، أنه إذا كان أصل العين يضمن بيوم الغصب فالفرق بين الصحة والمعيب يضمن ماذا؟ بيوم الغصب. إذا كان يضمن بيوم الأداء فالصحة، والفرق بين الصحة والمعيب أيضا يضمن بيوم الأداء. لا يمكن أن يكون أصل العين يضمن بيوم والصفة تضمن بيوم آخر بزمان آخر. هنا نحن ندور بين احتمالين لا ثالث لهما، إما أن نجعل هذا الاحتمال قرينا على أن المراد من الفقرة الأولى والفقرة الثانية أن الاعتبار بقيمة يوم الأداء، وإما أن نفعل العكس وهو أن نقول أن الفقرة الأولى والفقرة الثانية التي دلت على أن أصل أن العين يضمن بقيمة يوم الغاصب، إذن فالصفة أيضا تضمن بقيمة يوم الغاصب. فإذا هذا الاحتمال يكون مردودا. بأي شيء يكون مردود؟ مردود لقرينية السياق والفقرة الأولى والثانية التي تقدم البحث عنهما فيما سبق. وهذا ما يفعله الشيخ، يقول بأنه إن جعلنا يوم قيدا للقيمة يلزم خلاف الإجماع. لماذا؟ لأن الصفة تابعة للعين في الضمان وفي الزمان معا. وقد تقدم أن الفقرة الأولى والثانية دالة على أن العين يضمن بيوم الغاصب، فالصفة أيضا لا بد أن تكون كذلك. فهذا الاحتمال مردود. ولكن يوجد احتمال ثالث في الرواية، وهو أن نقول أن اليوم قيد للعيب، مو أنه قيد للقيمة ولا أنه قيد ماذا؟ قيد لعليك. طب ما معنى أنه قيد للعيب؟ يعني يوم حدث فيه العيب لا بد أن تقومه صحيحا ومعيبا ثم تعطيه الفرق، سواء كان هو يوم الرد أو لم يكن يوم الرد، سواء كان هو يوم الغاص أو لم يكن يوم الغاص. يوم حدوث العيب يكون ماذا؟ يكون يوم حدوث العيب يجب عليك ذلك. هذه احتمالات ثلاثة. خب لماذا نذهب إلى هذا الاحتمال الثالث يوم حدوث العيب الذي هو الأداء؟ يقول بأنه أنت عندما حدث العيب لا بد أن تعطي ما دام العيب موجودا. أنت عندما تريد الآن تؤديه والعيب موجود، انظر الفرق بين الصحيح والمعيب أي مقدارين. لماذا نفعل ذلك؟ يقول لاحتمال أنه يزداد العيب بعد ذلك. خلينا نطبق العبارات لعله أكون أولى. قال وأما قوله عليه السلام، قلنا وهذا وأما قوله هذا جواب عن سؤال مقدر شيخنا، هذه قرينة على خلاف الفقرتين الأولى والثانية. قال لا، هذه القرينة لا يمكن أن تكون على خلاف الفقرة الأولى والثانية. وأما قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب عندما قال الإمام عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، فالظرف وهو اليوم متعلق بعليك. خب لماذا تقول بعليك؟ يقول لا قيد للقيمة. لماذا ليس قيدا للقيمة؟ قال إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا. لا إشكال ولا شبهة أن الإجماع قائم على أن أرش العيب لم يلحظ فيه يوم الرد، بل الأرش تابع لأي شيء؟ تابع لأصل العين، لأن النقص الحادث الذي هو صفة، لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته، تابع لأي شيء؟ تابع لأصل العين. هذه لأصل العين متعلق بتابع، تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين. فإذا كان أصل العين مضمونا بقيمة يوم الغصب، فالأرش يكون أيضا مضمونا بقيمة يوم الغصب، وهكذا. فالمعنى عليك أداء الأرش يوم رد البغلة، وهذا هو الذي فسر به صاحب الجواهر العبارة حتى ولو لم يكن الظرف موجودا فيها. فإذا الرواية بناء على هذا الاحتمال بصدد بيان زمان الأداء، وإلا لا علاقة لها بأن الميزان هو يوم الغصب أو هو يوم العيب أو هو يوم الأداء. قال يوم رد البغلة ويحتمل أن يكون هذا اليوم الظرف، ويحتمل أن يكون قيدا للعيب، والمراد العيب الموجود في يوم الرد. يعني أنت تلحظ هذا العيب في يوم رده فتنظر إليه، صحيحه كم يسوى ومعيبه كم يسوى، ثم تعطي الفارق. لماذا هذا الاحتمال؟ من أين جاء هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال يقول لعله يوم حدث العيب كانت درجة العيب 10%، ولكن يوم أردت أن تعطي القيمة الأرش كانت درجة العيب ماذا؟ كانت درجة العيب 50%. إذن نحن نلحظ يوم الرد، نلحظ العيب يوم الرد حتى أن صاحب البغل لا يتضرر، نلحظ لصاحب البغل يوم الرد حتى يحفظ له ماذا؟ أصل ماله بالمقدار الممكن. لعله عندما حدث العيب كان بدرجة 10%، ولكن بقي 10 أيام، لأنه لا دليل على أنه يوم الرد هو يوم العيب. لعله يحدث العيب ولا يحصل الرد إلا بعد 10 أيام، فيزداد ذلك العيب، فيزداد النقص في مال صاحب البغل. فنحن نجعل المقياس قيمة يوم الرد، يعني الفارق بينهما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح هذا هو الملحوظ، ولكنه هذا الاحتمال مبتلى باحتمال يضاد هذا الاحتمال، وهو ماذا؟ وهو أنه افترض العكس، وهو أنه حدث العيب في يوم كذا، ولكنه بعد ذلك إما برأ هذا الحيوان وإما نقص عيبه، وهنا أيضا يحصل خسارة على من؟ على صاحب البغل. لأنه إذا كان يريد أن يعطيه بيوم العيد كان ينبغي أن يعطيه الفرق 50 درهم، ولكن الآن عندما نقص العيد أو زال العيد لعله لا يعطيه شيئا. والفتوى، لأنه لقائل أن يقول شيخنا نلتزم، ما المحذور في ذلك؟ يقول لا، والفتوى من الفقهاء على أنه إذا حدث العيب ثم تناقص أو زال ينظر إلى العيب ولا ينظر إلى نقصانه أو زواله. فإذا هذا الذي يذكره الشيخ كنقض على هذا الاحتمال، هذا يمكن الالتزام به لولا وجود الفتوى من الفقهاء على أنه إذا حدث العيب فيضمن ذلك العيب سواء زال بعد ذلك أو نقص بعد ذلك. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وهذا الاحتمال الثالث أيضا ضعيف لهذه الجهة، وهو أنه مبني بها مبتلى بهذا النقض. إذن يبقى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الظرف متعلق ب عليك لا بالقيمة ولا بالعيب. خب، إذا كان شيخنا الظرف متعلق بعليك، يقول إذا كان الظرف متعلق بعليك بعد لا يبين لنا يوم الفرق بين الصحيح والمعيب، فقط يبين لنا زمان أداء الأرش، أما أنه في أي يوم نأخذ ذلك بعد هذا نعينه بمقتضى الفقرة الأولى والفقرة الثانية، أن الفقرة الأولى والثانية دلت على أن أصل العين إذا تلفا يضمن بيوم الغصب، إذن الصفة أيضا تكون مضمونة بيوم الغصب أيضا لوحدة السياق، مضافا إلى الإجماع القائم من أن الصفة تابعة للآصل ضمانا وزمانا. قال: ويحتمل أن يكون قيدا للعيب. والمراد ما هو؟ والمراد العيب الموجود في يوم الرد. خب، لماذا تحتملون هذا الاحتمال الثالث؟ صاحب الاحتمال الثالث لماذا يقول ذلك؟ قال: لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد، فهو أي هذه الزيادة، فهو العيب يكون مضمونا مع هذه الزيادة، فهو المضمون دون العيب القليل الحادث أولا. الشيخ رحمة الله تعالى يقول: هذا الاحتمال وإن كان يصحح لنا أن يكون اليوم متعلقا بالعيب، ولكن يوجد احتمال آخر في الرواية على خلاف الفتوى، لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرد. خب شيخنا نلتزم بذلك، ما المحذور؟ يقول: وحينئذ، والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه لا حال تناقصه وزواله، لأنه هو مقتضى الفتوى. والعبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه، لأن المعيب مو العيبة لأن المعيب لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط الضمان ما حدث منه وارتفع، لم يسقط الضمان على مقتضى الفتوى، لأن الفتوى على ذلك. فهذا الاحتمال الثالث مبني بهذا، مبني مبتلى بهذا الناقض. إذن فهذا الاحتمال وهو الاحتمال الثالث من هذه الجهة، لأنه مبني مبتلى بهذا الناقض، يكون ضعيفا أيضا، كما أن الاحتمال الثاني وهو أن يكون الظرف قيدا للقيمة أيضا مردود إجماعا. إذن فتعين تعلق الظرف بقوله عليك. قب إذا كان متعلقا بعليك، ما هو معنى الجملة؟ يقول: والمراد بقيمة ما بين الصحة والعيب قيمة التفاوت. هذه الجملة إشارة إلى مطلب إن شاء الله سيأتي في بحث الخيارات. هناك في بحث أرش العيب، عندما ندخل في خيار العيب نذكر مطلبا ونبين أنه كيف نقوم هذا الأرش. نقول: نأخذ الصحيح قيمته، ثم نأخذ المعيب قيمته، ثم ننظر النسبة وننقص بمقدار النسبة من الثمن، لأنه في المعاوضة يوجد ثمن يوجد مضمن، نحن لا نستطيع أن نعطي الفرق بأي مقدار قالوه في السوق، لا بد أن نرجع إلى السوق نجد أن صحيحه كذا ومعيبه كذا، ثم ننسب الصحيح إلى المعيب لنرى ما هي النسبة، عند ذلك ننقص بمقدار نصف ماذا من هذا الثمن الموجود هنا حتى ندفع الأرش. خب نفس ذلك الفعل الذي نقوم به هناك نقوم به هنا؟ يقول الشيخ لا، هناك توجد معاوضة ويوجد ثمن ومثمن، وهناك لا توجد عندنا معاوضة، نفس الفرق نعطيه. هذه الجملة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى أن الأرش الذي نقوله هنا في أرش العيب هو غير ذلك الأرش الذي نقوله في باب الخيارات. هناك نأخذ الصحيح والمعيب ثم ننسب أحدهما إلى الآخر، فنرى النسبة أي مقدار؟ النسبة هي النصف، الربع، الثلث، بمقدار النصف أو الربع أو الثلث ننقص ماذا من الثمن ونرجعه إلى المشتري. أما هنا عندما ذهبنا إلى السوق وقومناه صحيحا ومعيبا وكان الفرق 50، نعطي 50 بعد، لا نحتاج إلى أن ننسب المعيب إلى الصحيح حتى نعطي بمقدار النسبة. فلهذا يقول والمراد بقيمة ما بين الصحة والعيب، المراد أي قيمة؟ قيمة التفاوت بين الصحة والعيب، لا أن نأخذ النسبة كما نفعل في خيار العيب. ثم ولا تعرضت الرواية بناء على هذا الاحتمال الذي قواه الشيخ وهو أن يكون الضرب متعلق بعليك، ولا تعرضت الرواية ليوم هذه القيمة، يعني قيمة الفرق بين الصحيح والمعيب، هل هو يوم الغصب أو هو يوم العيب ونحو ذلك، ولا تعرضت الرواية ليوم هذه القيمة، فيحتمل يوم الغصب ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلفي وصف الصحة. خب يوم تلفي وصف الصحة لماذا؟ قال الذي هو بمنزلة جزء العين، لأن وصف الصحة هو بمنزلة جزء العين. فإذا قلنا أن الميزان في المغصوب أن يضمن بقيمة يوم الغصب، فهنا أيضا نأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب في يوم الغصب، وإن قلنا أن الميزان بيوم التلف فنأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب ماذا؟ بيوم التلف ونحو ذلك، يعني يوم صار هذا الصحيح معيبا، سواء كان هو يوم الرد أو لم يكن، سواء كان هو يوم الغصب أو لم يكن. ويحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحة الذي، هذا الوصف الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات. قلت شيخنا أي الاحتمالين ترجح؟ قال وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه، لأننا قلنا أن هذه الفقرة التي قرأناها وأما قوله وقعت بين فقرتين، الفقرة السابقة عليها تدل أن الميزان بيوم الغصب، والفقرة اللاحقة عليها تدل أن الميزان بيوم الغصب، وهذه وقعت بين هاتين الفقرتين، فبوحدة السياق نقول بأنه أيضا الميزان لبيان الفرق أيضا بيوم الغصب. وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحق له في اعتبار يوم الغصب، إذا تعين حمل هذا أيضا على ذلك. لماذا؟ لما ذكرنا من أن وصف الصحة تابع لأصل العين ضمانا وزمانا ولا يمكن التفكيك بينهما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا استطاع أن يستظهر من فقرتين من هذه الصحيحة أن المغصوب إذا تلف وكان قيميا فيضمن بقيمة يوم الغصب، وكانت هناك قرينة على خلاف ذلك بين أنها ليست على خلاف ذلك بل هي يمكن إرجاعها أيضا إلى الفقرة الأولى والفقرة الثانية. خب نتيجة الأمر ماذا؟ نتيجة الأمر إذا قلنا أن المقبوض بالعقد الفاسد تابع للمقصود للإجماع الذي ادعاه الحلي، فإذا يكون حكم القيمي في المقبوض بالعقد الفاسد ماذا؟ قيمة يوم القابض، لا قيمة يوم التلف، لا قيمة يوم الأداء ولا أعلى القيم. وإما لما ذكره الشيخ فيما سبق من أنه إذا ثبت أن الغاصب يضمن بقيمة يوم الغاصب ففي كل الضمانات حتى المقبوض بالعقد الفاسد لا بد أن يكون كذلك، وإلا يلزم أن يكون الغاصب أحسن حالا ممن من القابض بالعقد الفاسد ولا يمكن الالتزام به. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بعد أن استظهر هذا المعنى يريد أن يناقش في هذا الاستظهار، وأن هذه الصحيحة لا دلالة فيها على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاص، لا يريد أن يدعي دلالتها على خلاف ذلك، بل يريد أن ينفي ظهورها على ما ادعي في أن الميزان فيها يوم الغاص، لا يريد أن يدعي أن الرواية أن الصحيحة فيها ظهور على ما نقول وهو أن يكون الميزان بيوم التلف، لا لا يريد أن يدعي هذا لأنه لا ظهور فيها، ولكن يريد أن يناقش في أن هذا الظهور الذي استظهر من الرواية بأن الميزان هو يوم الغاصب لا يوجد مثل هذا الظهور. وإذا لم يكن يوجد مثل هذا الظهور نحن نرجع إلى القواعد التي بيناها أن الميزان هو يوم التلاف أو أن الميزان هو يوم الأداء أو أعلى القيام أو أي شيء آخر. بعد هذه الرواية لا يمكن أن تقف مانعا أمام ما نستظهره من روايات أخرى ومن دليل آخر. ومن هنا يقول نعم يمكن أن يوهنا، من هنا يريد أن يضعف ما استظهر من الفقرة الأولى والفقرة الثانية. الذي استظهر من الفقرة الأولى والثانية ماذا كان؟ أن الميزان هو يوم المخالفة الذي قلنا أنه هو يوم الغاص. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ذكر يوم المخالفة خصوصا في الفقرة الأولى عندما قال نعم قيل